كم محدود الآية الذين ولم يدرك زمنا يمكن في حج على العادة لم يلزم. لو أن إنسانا وجد فيه هذه الشروط كلها، توفرت لديه كل الاستطاعة بنوعها، والمرأة وجدت المحرم، والأعمى وجد القائد، والمعذوب وجد كله، لكن أثناء توفر هذه الأشياء ما كان ممكن، لو ذهب ما يلحق يقف بعرفات، لا يمكنه السير الآن إذا ما وجب عليه، كان يكون في اليمن مثلا أو في الإمارات أو في بلد بعيدة، لكن قبل الطائرة الآن موجود الطائرة خلاص. قبل الرماح جاي يمشي من اليمن. أيوة أي كثير شيخ جدي جاي يمشي مشي، لكن الآن ما في عذر، الآن خلاص الطائرة الآن ساعة ساعتين وفي جدة من أي مكان، فإذا أمكنهم خلاص وجبت. لكن لو أنه تمكن مثلا ليلة يعني يوم التاسع عنده اقتطع القدرة، تمكن يعني كل الشروط توفرت لديه يوم التاسع، وهو بعيد ما استطاع، راح يحجز يعمل مالي ما يجب عليه، ما نقول لا الأصل كان يستعد من قبل، لا وما وجب عليه ابتداء فما يستعد، لكن لو أنه توفرت لديه الاستطاعة الحج مستعد فهذا نقول ايش انه تأخر. نعم. وان ادرك ذلك لزمه. ايوه. ويندب المبادرة به. المرأة هذه المرأة اشترط فيها وجود المحرم، فاذا لم يوجد المحرم ما وجب عليها الحج، او وجد المحرم وجد الزوجة والاخ وابن العم لكن ما رضي يذهب معها، ما قلنا لا اعطيني مصاري غير النقود مثلا ما يجب عليها، حتى يتوفر ان اذا وجدت مال لهما لها ولزوجها او لها ولمحرمها ذهابا وايابا نقول ايش وجب عليها، والا فلا. لكن لو تكلفت واستطاعت وحجت مع اي محرم كان، اخوها او عمها او ابوها، خلاص سقط عنها حجة الاسلام، أو وجدت نساء ثقات سقط عنها حجة الإسلام، أو حتى امرأة ثقة، أو حتى بدون امرأة إذا وثقت من فيها وأمنت الطريق ذهابا وإيابا فلها أن تقل قال ولا شيء. على طول